بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 91 من شرح ألفية الإمام السيوطي عقود الجمان في علم المعاني والبيان، التذييل والتكميل والتتميم. قال الناظم: ومنه تذييل بجملة حوت مؤكدا معنى التي قبل خلت، فمنه ما كمثل ومنه لا، وأكد المنطوق والضد جلا، ومنه تكميل وربما سمي بالاحتراس أن يجي في موهم، خلاف مقصود بما يدفعه، فإن لغير موهم أتبعه بفضلة لنكتة فيها تراض، فذاك تتميم ومنه الاعتراض. من أسباب الإطناب التذييل والتكميل والتتميم. فالتذييل أن يأتي بجملة عقب جملة، والثانية تشتمل على معنى الأولى للتأكيد وهو ضربان، ما خرج مخرج المثل نحو قوله تعالى: ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. ومنه ما كان لتأكيد منطوق كقوله تعالى: فقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، فإن زهوق الباطل منطوق في قوله وزهق الباطل. ومنه ما كان لتأكيد مفهوم كقول النابغة: ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث أي رجال المهذب، فإن صدر البيت دل بمفهومه على نفي الكمال من الرجال، فأكد ذلك بقوله: أي رجال المهذب. ويؤتى في كلام يوهم خلاف المقصود بما يرفع ذلك الوهم، فمنه ما يقع بين المسند إليه والمسند كقول طرفة: فسقى ديارك غير مفسدها صوب الربيع وديمة تهمي. لما كان المطر قد يؤدي إلى خراب الديار وفسادها أتى بقوله غير مفسدها لذلك. ومنه ما يقع في آخره نحو قوله تعالى: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، فإنه لو اقتصر على أذلة لتوهم أنه لضعفهم، فدفعه بقوله تعالى: أعزة على الكافرين. ويؤتى في كلام لا يوهم غير المراد بفضله لنكتة كالمبالغة في قوله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه، أي مع حبه، أي الطعام، أي اشتهائه، فإن الإطعام حينئذ أبلغ وأكثر أجرا. ومنه الاعتراض، وسيأتي شرحه مع ما بعده. لطيفة: فرق في اللغة بين التكميل والتتميم. فالتكميل استيعاب الأجزاء التي لا توجد الماهية إلا بها، والتتميم لما وراء الأجزاء من زيادات يتأكد بها ذلك الشيء الكامل. وربما يسمى التكميل احتراسا، ومنهم من فرق بينهما بأن التكميل يأتي لنقص المعنى والوزن معا، والاحتراس لخلل يتطرق المعنى وإن كان كلاما تاما ووزن الشعر صحيحا. وفسر الاحتراس بأن يؤتى بمدح أو غيره بكلام للانتقاد فيه مجال فيحترس من ذلك بكلام آخر، كما في حديث أم زرع: المس مس أرنب، والريح ريح زرنب، وأغلبه والناس يغلب. لو اقتصرت على قولها وأغلبه لتوجه عليها أن يقال: إن رجلا تغلبه امرأة لضعيف، فاحترست بقولها والناس يغلب. وكذلك قول الخنساء: ولولا كثرة الباكين حولي، على إخوانهم لقتلت نفسي، كأنها فطنت أن يقال لها: قد ساويت أخاك بالهالكين، فاحترست بقولها بعده: وما يبكون مثل أخي، ولكن أعزي النفس عنه بالتأسي. وفسر التكميل بأن يؤتى بكلام ناقص من جهة مفهومه فيكمله بجملة ترفع عنه النقص، كقول الشاعر: وما مات منا سيد في فراشه. لو اقتصر عليه لكان وصفا لقومه بالصبر على القتل دون الانتصار، فكمله بقوله: ولا طل منا حيث كان قتيل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.